الله كان عليما حكيما. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. في هذه الآية الله عز وجل يذكر أولى المحرمات من النساء عن الرجل، وتأملوا أن الله عز وجل خصها بآية قبل أن يذكر المحرمات في الآية التي تليها. وهذا الفعل إنما خصه الله بآية، هذا فعل محرم نكاح زوجة الأب، خصه الله بآية قبل أن يذكر المحرمات من النساء بشكل عام، خصه بآية لما؟ لأن هذا الأمر كان شائعا منتشرا في أهل الجاهلية، فكان الرجل يتزوج امرأة أبيه، وكان هذا أكثر شيوعا من مثلا من الجمع بين الأختين مثلا، فكان من الأمور الشائعة أن الرجل يقول عن نفسه أنه أولى بزوجة أبيه من رجل غريب مثلا، فيحرم على زوجة أبيه أن ينكحها، يحرم على زوجة أبيه أن تنكح لغير هذا الرجل اللي هو الابن، فيتزوج من امرأة أبيه، فحرم الله عز وجل ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ومعنى لا تنكحوا يشمل العقد والدخول بها، لأنه كما سنذكر أن لفظة النكاح أتت في الشرع على معاني عدة سوف نذكرها في مقامها بأدلتها وبشواهدها. النكاح قد يأتي بمعنى الوطء، وقد يأتي بمعنى العقد، وقد يأتي بمعنى بلوغ الحلم إلى غير ذلك، وسوف يأتي إن شاء الله في آيات هذه السورة سورة النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، والمعنى أن الإسلام يجب ما قبله، فمن أسلم كان هذا الآية كما ذكرنا لما نزلت كان قبل الإسلام منهم من كان متزوجا من امرأة أبيه بالفعل، فالشرع عفى لما نزلت هذه الآية، عفى عما سلف، قوله إلا ما سلف أي ما كان من قبل هذه الآيات وقبل نزولها فقد عفى الشارع عنه. ولكن تأملوا، العفو هنا عفو عن الإثم لا عفو عن الفعل، هذا عفو عن الإثم وليس عفوا عن الفعل، بمعنى أن زيدا الذي تزوج امرأة أبيه ثم دخلوا في الإسلام، فهنا لا إثم على زيد، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فهذا عفو عن الإثم لا عفوا عن الفعل، بمعنى أنه يجب عليه أن يفارق هذه المرأة، فهذا نكاح مفسوخ باطل في شرع الله، يسرح هذه المرأة التي هي تزوجها وهي كانت زوجة لأبيه، فهذا كما ذكرنا إلا ما سلف هذا عفو عن الإثم، ولكن يجب عليه أن يفارق هذه المرأة لأن هذا نكاح باطل فاسد لا عبرة له في دين الله عز وجل. إذن فقوله إلا ما سلف هذا استثناء يسمى استثناء منقطع، فيكون معنى إلا هنا بمعنى لكن، فيكون معنى الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم لكن ما كان قبل الإسلام فالإسلام يجوب ما قبله، فهذا عفو عن الإثم ولكن ليس عفوا عن الفعل، فيجب عليه أن يفارقها. والمتأمل في هذا التحريم، تحريم الرجل أن يتزوج امرأة أبيه، هذا فيه تكريم أولا للوالد للأب، تكريم للوالد أن يطأ ابنه، أن يطأ ابنه زوجة هذا الأب، لأن الأب له ما له من المكانة وله ما له من القدر، فأن لهذا الابن أن يدخل على امرأة أبيه. لذلك يعني تقديرا لمكانة الوالد، فهذا كما يقال خط أحمر لا يجوز أن يتعداه المرء. من الفروع المتعلقة بهذه المسألة نقول أنه بمجرد عقد الرجل على امرأة، نتأمل، بمجرد إيه؟ بمجرد أن يعقد الرجل على امرأة وإن لم يدخل بها، فقد حرمت على أبنائه على التأبيد. وكذلك أيضا بمجرد عقد الرجل على امرأة وإن لم يدخل بها، فقد حرمت على أبيه على التأبيد. نقول تاني، زيد عقد على هند عقد نكاح ولم يتم هذا العقد وانفصل دون الدخول، فهنا يحرم على أبناء زيد ولو بعد 100 عام أن يتزوج أحدهم هذه المرأة، صارت محرمة عليهم على التأبيد. هذا بالنص والإجماع. النص، وين النص؟ قال تبارك تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فقوله ما نكح آباؤكم، النكاح هنا يشمل الايه؟ كما ذكرنا مجرد العقد. وكذلك العكس بالعكس، لو أن زيدا نكح أي عقد على امرأة ثم لم يدخل بها لأمر ما وانفصل عنها، حرمت هذه المرأة على والد زيد، على حرمة التأبيد، على التأبيد. فالعقد على المرأة، فبالعقد على المرأة تحرم على والد الزوج، وكذلك تحرم على ابنه. طب ندي مثال أوضح من كده. زيد له، يعني احنا لو عملناها بهيئة رسمة، لا الزنا، لا الحرام لا يحرم الحلال، الزنا حرام والحرام لا يحرم الحلال، واضح؟ الزنا محرم والمحرمات لا تبنى عليها أحكام شرعية، الحرام لا يحرم الحلال. بنقول مثلا، مثلا لو رسلنا كده أشبه برسمة، نرسم مثلا زيد، نكتب زيد ونخرج منه سهم إلى أعلى اللي هو الإيه؟ والد زيد، وسهم إلى أسفل اللي هو ابن زيد، فرجل له أب وله ابن. فزيد هذا إذا عقد على هند ولم يدخل بها، حرمت ثم فارقها لأمر ما، حرمت هند على والد زيد والسهم إلى أعلى هو الأصل، وحرمت على ابنه حرمة تأبيد. أظن هذا مثال يجمع الحالتين. وصلت كده؟ لو كتبنا زيد نخرج منه سهم إلى أعلى هو الوالد، وسهم إلى أسفل هو الابن، هؤلاء الثلاث. فلو أن زيدا عقد على هند، مجرد عقد فقط، ثم فارقها وطلقها لأمر ما، حرمت على ابنه وحرمت على أبيه. الدليل كما ذكرنا أن الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، معنى ما نكح، النكاح هنا من معانيه العقد. نركز، ولا تنكحوا ما نكح، أي ما إيه، لأن من معاني النكاح مجرد العقد. من معاني النكاح إيه؟ لو عقد النكاح، لو العقد مجرد كتابة الورق أو بالكلمتين مثلا، لو الكلام الذي يقال زوجتك موكلتي يقول قبلت. وكذلك الإجماع، أجمع العلماء على حرمة الأمرين، أن يتزوج الرجل زوجة أبيه وأن يتزوج الرجل زوجة ابنه، وإن لم يقع دخول في الحالتين بمجرد العقد. واضح كده؟ ثم قال تبارك وتعالى: إنه، هذه لا تعود على من؟ على من وقع في هذا الأمر المحرم ويتزوج امرأة أبيه مثلا. إنه كان فاحشة، أمر كبيرة من الكبائر، ومقتا، المقت هو أشد البغض، الله يمقت هذا الفعل. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، لا يأتي بخير، وهكذا هو حال الذي يخالف شريعة الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآية. في هذه الآية فوائد مهمة جدا، وهي أن هذه الآية نصت على المحرمات التي يحرم على الرجل أن يتزوج منهن. قبل أن نذكر ذلك بشيء من التفصيل، لابد أن نقف مع فائدة، وهي لو تتذكروا في درس البيوع أننا ذكرنا أن الأصل في البيوع الحل، وإيش الدليل؟ من الكتاب ومن السنة. من الكتاب: وأحل الله البيع. من السنة: ما الدليل على أن الأصل في بيوع الحل من السنة؟ حد يتذكر فيكم ولا؟ لا تنسوا الاختبار، اختبار الصوم. الأيام تمر، أياما معدودات. ها، حد يتذكر في درس البيوع كنا قد ذكرنا أن الأصل في البيوع الحل، حد يتذكر دليل من السنة أن هذا هو الذي أريده؟ مش غياب، النهاردة فيه غياب كثير جدا. الله المستعان، الله المستعان. ما أحد يتذكر؟ كثير من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. البيعان بخير. لا لا لا لا، الدليل من السنة. لا لا لا لا لا، الدليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نص على البيوع المحرمة، لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على البيوع المحرمة، دل أن المحرم هو الإيه؟ هو الأقل، لأن دائما المنصوص عليه هو الأقل والمسكوت عنه هو الأكثر. تتذكرون هذا الكلام ذكرناه من قبل؟ والله ذكرنا لو أن مريضا مثلا بمرض ما، فذهب إلى الطبيب، فالطبيب أراد أن يقول له خمس أكلات فقط هي التي تضر ويأكل الباقي، هل من العقل أن يذكر له الأكل المباح أم يذكر الخمس فقط؟ يذكر الخمس فقط التي تضر المريض، فالمنصوص عليه هو الأقل والمسكوت عنه هو الأكثر. فكذلك هنا الأصل في النساء الحل، وإيش الدليل؟ أن الشرع نص على المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم لآخر الآية. فلما نص على ما يحرم دل أن الأصل أن الرجل يتزوج من شاء من النساء إلا ما حرمه الدليل. واضح؟ لأنه قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فعدد، فدل ذلك على أن إيه؟ على أن المنطوق الذي يعدد هو الإيه؟ هو الأقل. وإلا فالنساء كثر، الإنسان يتزوج من شاء إلا ما خصه دليل التحريم. واضح كده يا جماعة الكلام ده؟ قلناه والله. وحتى كذلك ضربنا مثال بإيه؟ بالأطعمة. هل في الشرع، ها الشرع نص على الأطعمة إيه؟ المحرمة. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أكل ميتة أو دم مسفوح، فنص على المحرمات. وفي السنة، ها حرمت، يحرم، حرم اللحوم والحمر الأهلية، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، فنفس الكلام. يبقى حرمت عليكم أمهاتكم، هذا ذكر الإيه؟ يخصص المحرمات فقط، فدل أن الأصل أن يتزوج من شاء. نعم، على طاعم يطعم إلا يكون ميتة إلى آخر الآية. تمام. نأتي إلى هذه الآية، وهذه الآية لنا بفضل الله فيها بحث إن شاء الله نرسله إليكم. هو الآن أمامي لكن أنا لا أعلم كيف يرسل، أنا هو بحث ليس عندي على الجهاز، هو كتب من وقت يعني من زمن، هو معي ورق، فإن شاء الله سوف أرسله إليكم على الخاص أوراق البحث هذا. أنا أرسلت أول ورقة هيت، فأرسلته على الخاص، هذا بحث من حوالي 7 صفحات بعنوان المحرمات في النكاح، المحرمات في النكاح، أرسلته إلى يعني إن شاء الله أختنا سيرين إن شاء الله، إيه هو 7 ورقات نصبه على الفيس بحيث إن شاء الله لو أمكن تفريغه ونشره هيكون أمر مهم جدا. إن شاء الله هو 7 ورقات لأن ما عنديش نسخة على الجهاز، لأنه كتب من وقت يعني أظنه من زمن يعني. إن شاء الله تتولى أختنا الفاضلة تفريغه ونشره بينكم، لأن المقام ليس مقام تطويل، فإن شاء الله يعني أنا أسرد هذا الكلام الذي يعني من أراد أن يكتب فله ذلك، وإلا فالبحث إن شاء الله سوف يأتيكم يعني خلال ساعات معدودة. واضح يا جماعة؟ نقول المحرمات في النكاح على قسمين، محرمات على التأبيد اللي هو لا يجوز نكاحهن أبدا، ومحرمات على التأقيت. نقول تاني على ايه؟ واحنا لو كان لو عملنا رسم شجري، من اراد ان يكتب فله ذلك، والا كما ذكرنا خلال ساعات نرسل اليكم البحث، وهذا البحث بحث شامل يشمل، هذا البحث بحث شامل يشمل كل ما يتعلق بالمحرمات في النكاح. اولا محرمات على التأبيد، معنى التأبيد لا يجوز نكاحهن أبدا، إما لنسب وإما لسبب. نقول تاني، يبقى هنعمل كده تقسيم شجري، العنوان المحرمات في النكاح نخرج منه فرعين، على التأبيد فرع ألف، وعلى التأقيت فرع باء. عند التأبيد نخرج فرعين، لنسب أو لسبب. يعني نسب، نسب يعني قرابة، يعني عندنا في مصر يقول بي بي بي بي بيطلقوا على أقارب الزوجة أو أقارب الزوج ها الأنساب نسب، يقولون فلان نسيبي ها، وهذا في العرف، والشرع خلاف ذلك. الشرع على أن النسب هي القرابة، هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله إيه نسبا وصهرا، فأقارب الزوج أو أقارب الزوجة يسموا إيه أصهار، أما أقارب الشخص فيسموا إيه نسب، فجعله نسبا وصهرا. نسايب، أيوة ما شاء الله، تمام، نسايب هو ده. ففي العرف ان ده يعني امر لا حرج فيه، لكن هذا امر ايه يعني قد يصطلح على الناس، لكن الشرع ان النسائب النسب هم الاقارب، اما اقارب الزوج او الزوجه ثم ايه اصهار، فجعله نسبا وصهرا. المهم لا، الفرع الاول محرمات على التأبيد، لا يجوز نكاحهن ابدا، اما لنسب للقرابه واما لسبب. يعني ايه سبب؟ السبب يشمل امرين، المصاهره اللي هي أقارب الزوج أو الزوجة، أو لرضاع. يعني يبقى إما يكون محرم لنسب للقرابة أو لسبب، لسبب نوعين، سبب بسبب مصاهرة أو بسبب الرضاع. هذا موجز الأنباء. أما التفصيل بقى، نأتي إلى القسم الأول، محرمات على التأبيد للنسب، أي امرأة تحرم على رجل على التأبيد بسبب إيه؟ لأنها إيه؟ قريبة له، اللي هو إيه؟ النسب للقرابة. وهن سبعة مجموعة في قوله تعالى، مجموعة في قوله تعالى: حرمت عليكم. يلا نعد مع بعض كده، ها: حرمت عليكم أمهاتكم واحد، وبناتكم اثنين، وأخواتكم ثلاثة، وعماتكم أربعة، وخالاتكم ها خمسة، وبنات الأخت ستة، وبنات الأخ ستة، وبنات الأخت سبعة. يبقى نساء يحرمن على الرجل لأنهن ها قريبات له، سبعة مذكورة في صدر الآية. واضح يا جماعة؟ حرمت عليكم أمهاتكم، هذه الأولى. والأم تشمل الأم وإن علت. يعني أم وإن علت يعني تحرم على الإنسان أن يحرم على الإنسان يتزوج من أمه أو أم أمه، لا الجدة، وإن علت. الأم أم الأم أم أم الأم، هو إن على الأمر، اللي بيسموه أصول الإنسان. وهذه من الناحيتين، يعني إيه؟ يعني يحرم أن يتزوج من أمه أو أم أمه أو أم أبيه، لأنها إيه؟ جدة له. حرمت عليكم أمهاتكم ها وبناتكم، البنت وإن نزلت، فيحرم على الرجل أن يتزوج من بنته ها أو بنت ابنه أو بنت بنته، فالبنت وإن نزلت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ها وأخواتكم، الأخت إما أن تكون أخت شقيقة أو أخت لأب أو أخت لأم. نعم، أربعة بنات الأخوات، هي بنات الأخت، يحرم الإنسان يتزوج من بنت أختي أو من بنت إيه أو من بنت إيه أو من بنت أخيه، بنات الأخ وبنات الأخت، ممن يحرمن على المرء حرمة تأبيد. السادسة العمة، وهن أخوات الأب وإن علونا، يعني يحرم عليك أن تتزوج من عمتك أو من عمة أبيك وإن علت. نعم السابعة الخالة، وهن أخوات الأم، وإن علونا يحرم على الرجل أن يتزوج من خالته أو من خالة أمه وإن علونا. واضح كده؟ إذن القسم الأول محرمات، القسم الأول نساء يحرمن على التأبيد، والتأبيد إما يكون لنسب لقرابة أو لسبب. عند النسب نقول محرمات النسب لما هي قرابة سبعة ذكرناها، واعلموا أن الضابط في ذلك، ضابط يعني إيه، قاعدة تشمل ما سبق عشان نسهل الأمر. الضابط في ذلك أنه يحرم على الرجل، يحرم على إيه؟ الرجل أن يتزوج كل أقاربه من النساء إلا أربعة. حد بيبكي معانا ولا لأ؟ حد بيبكي معانا ولا لأ يا جماعة؟ والله المستعان. الضابط الذي يسهل لنا ما سبق كله أن نقول يحرم على الرجل أن يتزوج من كل أقاربه النساء إلا أربعة. ها، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، بنات العم، بنات العمة، بنات الخال، وبنات الخالة، هؤلاء يجوز للمرء أن يتزوج منهن. ده احنا كده انتهينا من ألف اللي هي إيه، نساء يحرمن على التأبيد للقرابة اللي بيسموها النسب. ندخل على محرمات على التأبيد أيضا، لكن ليه؟ للسبب، والسبب نوعان، إما يكون سبب المصاهرة أو بسبب الرضاعة. نكمل ولا الموضوع فيه صعوبة؟ فيه صعوبة يا جماعة ولا؟ سنود ان شاء الله، يعني لو اختنا تحسن الينا ان شاء الله، اختنا سليم النهايه ان شاء الله، بعد الدرس يعني او الساعات الجايه يتم نشر البحث، هيبقى الموضوع سهل جدا ان شاء الله. ان برضو شيء لما يرى يكون مكتوب غير عند السماع فقط. محرمات يحرمنا بالمصاهره، ايه المصاهره؟ اللي هي النكاح. فيحرم على الرجل اولا، احنا عندنا في المصاهرة هنقول ايه؟ هنقول خمس حالات، خمس حالات. اولا يحرم على الرجل ان يتزوج زوجات الاصول. بمعنى ايه؟ يعني زوجة الاصول فلان زيد، من اصله؟ اصله ابوه، اصله جده. فالمحرمات في المصاهرة أقسام خمسة، أولا زوجات الأصول، يعني زوجات الأب، زوجة الأب، زوجة الجد. فيحرم على المرء أن يتزوج من زوجة أبيه أو زوجة جده. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. فيدخل في الأب، الأب المباشر، ووالد الأب اللي هو الجد. وهذا بالنص وبإجماع العلماء، المنذر بينقل إجماع أن الرجل إذا تزوج امرأة حرمت على ابنه، دخل بها أو لا. واضح كده؟ هذا أولا. ثانيا رقم اثنين، زوجات الفروع، يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجات الفروع اللي هي زوجة الابن وإن نزل. فيحرم على زيد أن يتزوج من زوجة ابنه أو زوجة ابن ابنه، لقوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. ما معنى حلائل أبنائكم؟ لها زوجة الابن، وحلائل حليلة هي الزوجة، وحلائل أبنائكم الذين من من أصلابكم. قد يسأل سائل: ما معنى من أصلابكم؟ ها، قوله تعالى من أصلابكم المقصود بها أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج من زوجة ابنه المباشر أو من زوجة ابنه من الرضاع، مش واضح؟ حاضر. زيد تزوج هندا، زيد إيه؟ تزوج هندا فأنجب عمرا، فهنا زيد يحرم عليه أن يتزوج من زوجة ابنه عمر، واضح كده؟ لأن هذا ابنه من صلبه، يبقى زيد لا يجوز له أن يتزوج من زوجة إيه؟ من زوجة ابنه عمر. زيد هذا زوجته قد أرضعت أحمد، ابن الجيران مثلا أرضعته أحمد، أحمد تزوج من امرأة، فهنا يحرم أيضا على زيد أن يتزوج من زوجة ابنه من الرضاع. يبقى زيد عنده ابنان، ابن مباشر من زوجته وابن هو من الرضاع، زوجته أو رضعت ابن الجيران مثلا هو أحمد، فأحمد هذا زوجته تحرم على زيد. يبقى من أصلابكم تشمل الابن المباشر والابن من الرضاع. طب ليه ما قال من أصلابكم؟ ليخرج الابن بالتبني. رجل تبنى ولد صغير، فلما كبر هذا الابن تزوج من امرأة ثم طلقها، لا تحرم على الأب لو الابن بالتبني. طبعا التبني له أحكام، لكن بنقول في الجملة أن قوله من أصلابكم ذكره احترازا، أي ليخرج الابن من التبني. وصلت كده؟ لأن الأبناء ثلاثة، ابن صلبي من صلب الإنسان، ابن من الرضاع، وابن بالتبني يسمى ابن مجازا. أي واحدة من هذه الثلاثة تجوز للرجل؟ أي حالة من هذه الأحوال الثلاثة يجوز فيها الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه؟ أي حالة من هذه الأحوال الثلاثة يجوز فيها للرجل أن يتزوج زوجة ابنه؟ هيا يا جماعة في انتظار الإجابة. أيوة بالتبني. طبعا التبني له أحكام، ليس هذا محل. نرجع مرة ثانية عشان ما يحصلش إن إحنا إيه يعني ما يحصلش إشكال في الفهم. نرجع مرة ثانية. إذن عندنا محرمات بالمصاهرة، فيحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة الأصول، زوجة الأب وإن علا. اثنين، زوجة الفروع لابن النزل. ثلاثة، أم الزوجة وجميع أصول الزوجة. قال عز وجل في المحرمات وأمهات نسائكم، بمعنى زيد تزوج من هند، حرمت على زيد حرمة تأبيد من؟ أم هند وجدة هند وإن علت. يبقى أصول الزوجة تحرم على الرجل. وهنا نذكر قاعدتين لابد من كتابة هذه القواعد. أنا بيحزنني إن درس اليوم مهم وغاب الكثير، الله المستعان. هل لأن الوقت ضيق في ليلة الجمعة مثلا؟ الله المستعان. هذه محاضرة مهمة يعني، الله المستعان. الله المستعان. نقول قاعدتان مهمتان: الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. نقول تاني، قد نكتب الدخول بالأمهات يحرم. الصوت قطع. تمام، حاضر. الله يسر أمركم يا رب. نقول تاني، الدخول بالأمهات يحرم البنات، بمعنى إيه؟ أن الرجل، نركز كده، إذا عقد على امرأة، عقد على امرأة عقد فقط ولم يدخل بها. نركز، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها، له أن يتزوج من بنتها. اليوم في إشكال في النت اليوم. نعيد عشان الصوت كان فيه قطع في الصوت، قطع في النت. هنعيد تاني. زيد عقد على هند، عقد فقط. ثم مثلا رأى بنتها فأعجب بالابنة مثلا، فطلق هندا، فله أن يتزوج من بنتها. واضح كده؟ يبقى إذا عقد فقط على المرأة ولم ثم طلقها، له أن يتزوج من بنتها. فالبنات لا يحرمن على الرجل إلا إذا دخل على أمها، أما بأن يعقد فقط على الأم ثم يطلقها لا تحرم بناتها عليه. الحالة الثانية العكس بقى، العقد والعقد على البنات يحرم الأمهات. بمعنى إيه؟ أنه بمجرد أن يعقد عقد فقط، بمجرد أن يعقد الرجل على المرأة ثم يطلقها تحرم أمها عليه بمجرد العقد. العقد على البنات يحرم الأمهات، بمجرد أن عقد على هند ثم طلقها تحرم أمها على التأبيد. وهذا الكلام الذي أذكره عليه إجماعات السلف. فإن قيل من أين لك هذا تتكلم حرام وحلال، هذا فيه إجماعات السلف والخلف. ونقل ذلك ابن عباس وعليه إجماعات السلف. وعندكم في المذكرة التي سوف تأتيكم إن شاء الله أدلة ذلك. الأمر الرابع في المحرمات بسبب المصاهرة، بنت الزوجة وربائبكم اللاتي في حجوركم. ما معنى بنت الزوجة؟ هند مثلا تزوجت من عمرو فأنجبت منه إيه؟ ابنة. ثم مات عمرو وصارت هند أرملة وعندها بنت صغيرة، فتزوجها أحمد. فهنا بمجرد أن يعقد أحمد على هند حرمت بنتها عليه على التأبيد، سواء كانت هذه الصغيرة تربت في حجر أحمد أو تربت بعيدة عن أمها. العلم تصور. يبقى البنت الصغيرة التي تربت في حجر البنت الصغيرة التي تربت في حجر زوج أمها، سواء تربت في حجره مع أمها أو بعيدة عن أمها، فمجرد أن يعقد الرجل على امرأة فبنتها الصغيرة تحرم عليه. وهذا معنى وربائبكم. الربيبة هي البنت الصغيرة تربى في حجر زوج أمها، وعلى الراجح سواء أنها كانت مربية تربت في حجره أو في بيت آخر حرمت على الأب. قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أكملوا، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بمعنى عندنا هند التي مات زوجها، تزوجت عقدت عقد أحمد عليها فلم يدخل بها ثم طلقها، هنا يجوز أن يتزوج من بنتها. أما إذا عقد عليه ثم دخل بها ولو لليلة حرمت بنتها عليه. يا رب يكون واضح، كلام واضح وسهل. وسامحونا لو كان في صعوبة، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. الحالة الخامسة في المحرمات على المرء بالتأبيد بسبب المصاهرة، زوج أم المرأة وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها. نقول تاني، زوج أم المرأة، ها، هند مات أبوها فتزوجت أمها، فزوج أمها يحرم عليها، وزوج الابنة، زوج ابنة الايه، ها، الرجل اللي هي الحمى، كما ذكرنا أن الرجل إذا عقد على امرأة فأم المرأة تحرم عليه. وابن الزوج، ابن الزوج يعني ايه، هند تزوجت من رجل والرجل هذا عنده ابن من امرأة أخرى، فبمجرد أن يعقد على هند فابن هذا الرجل يحرم على هند، هو يسموه ابن الزوج. وأبو الزوج اللي هو الحمى، أبو الزوج يحرم على المرأة بمجرد أن أحمد عقد على هند، فأبو أحمد يحرم على هند حرمة التأبيد. طبعا نريد قاعدة تجمع لنا ما سبق، نريد قاعدة تجمع لنا ما سبق، خذوا هذه القاعدة، كل نساء الأصهار حلال إلا أربعة، كل نساء أصهار الرجل. ما معنى أصهار الرجل؟ هو النساء من ناحية زوجته، كل نساء أصهار الرجل حلال إلا أربعة، إلا أربعة، حلائل الأبناء، حلائل الآباء، أمهات النساء، وبنات النساء. نكتفي بهذا القدر لأن في صعوبة في الكلام، فإن شاء الله نكمل غدا مع الكلام على المحرمات بالرضاع. وسامحونا لو كان في الأمر في صعوبة، لكن إن شاء الله بالمذاكرة والرسومات الأمر هيكون واضح جدا إن شاء الله. أي سؤال أنا تحت أمركم إن شاء الله. يعني إيه السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بنقول يعني الأمر في صعوبة، فنقف عند الكلام عن المحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة، وإن شاء الله غدا نستكمل المحرمات بالرضاعة، وإن شاء الله خلال الغد إن شاء الله يكون عندكم البحث، إن شاء الله غدا يأتيكم البحث يكون مكتوب، بحيث أيضا لأن مع السماع لما يكون شيء مرئي. حاضر. آخر قاعدة بتقول كل نساء الأصهار حلال للرجل. أيوة، كل نساء الأصهار حلال للرجل إلا أربعة: حلائل الآباء اللي هم زوجات الآباء، وحلائل الأبناء اللي هي زوجات الابن وإن نزل، أمهات النساء اللي هي أم الزوجة وإن علت، وبنات النساء أي بنات زوجة الرجل من غيره طبعا وإن نزل. غدا إن شاء الله نستكمل البحث المتعلق بالآية في الكلام عن المحرمات بالرضاع بتفصيل، ثم الكلام عن القسم الثاني المحرمات على التأقيت. التأقيت يعني تحرم في وقت معين، فإذا انتفى جاز الأمر. فالمحرمات إما على التأبيد وإما على التأقيت، والبحث إن شاء الله يأتيكم غدا يكون مكتوبا إن شاء الله ويكون الأمر أسهل. وأنا أود لو يعني غدا قبل الدرس لو تم قراءة البحث وتحضير الدرس هيبقى أفضل بكثير. لو تم تحضير الدرس وقراءة البحث جيد إن شاء الله أخونا سليم يعني تنجز فيه إن شاء الله وتبعثه إليكم ليكون، فيكون الأمر إن شاء الله سهل يسير. أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتفقدوا الغائبين والغائبات، لأن اليوم في غياب كثير جدا. ليه؟ لا أعلم، لعله خير.